عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وقد مر ذكره. عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن مسعود وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.